حرب العصابات والتكتلات والتنظيم السري فيقول دعوه للنساء. فاسمع أفاضل الرجال الذين رووا هذه الأحاديث بالروايات الدقيقة وتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا يوكل للنساء. بيان الأحكام الشرعية يعيها الرجال ويحفظونها ويفهمون مدلولاتها ويبينونها للنساء ويبينونها للرجال. فليس المسألة مسألة اعتزال المرأة في الحيض أو النفاس، المسألة أهم من ذلك وأوسع، لها أبعاد ما نظر إليها هؤلاء الذين يعيبون على طلاب العلم المهتمين بأحكام الطهارة وأحكام النجاسة وأحكام الموانع من الصلاة وأحكام الصلاة نفسها، لا ينظرون إليها. منها من الأحكام الشرعية قضية الطلاق. إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، في كلام للعلماء حيث الصحة وعدم الصحة، ثم إذا حاضت المرأة ثلاث حيضات طلقها فحاضت ثلاث حيضات انتهت بانت منه بينونة صغرى أو كبرى بحسب طلاقه لها، ثم الميراث إذا بانت منه لا ميراث لها وإن لم تبن فلها الميراث وعليها العدة، وأحكام كثيرة جليلة تتعلق بشأن الطهارة، الحيض، الاستحاضة، النفاس، وأهم شيء بالإضافة إلى هذه الأحكام الصلاة، فهي لا تصح إلا بطهارة كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني يتطهر. وقال لا صلاة إلا بطهور إلى غير ذلك. فهؤلاء الذين يدعون علم الواقع والاهتمام بالجهاد وشأن الأمة يزهدون في الأحكام الشرعية التي لا تصلح الأمة ولا يستقيم أحوالها ذكورا وإناثا إلا بالأحكام الشرعية. وعلى رأس الأحكام الشرعية التوحيد وبيان ما يناقضه أو ينقص كماله من كماله، والطهارة في جميع تفاصيلها، والصلاة التي من شرطها صحة الطهارة، وهكذا الصوم، وهكذا الحج والطواف بالبيت وغير ذلك من العبادات التي للطهارة دخل عظيم فيها من حيث الصحة والبطلان. هذه القضية، والحديث هذا يدل على أن الحيض غير الاستحاضة وأن الحكم مختلف. فالحيض إذا جاء امتنعت المرأة من الصلاة ومن الطواف بالبيت ومن مس المصحف لأنها ليست طاهرة، وامتنع زوجها من جماعها حتى تنتهي عدة حيضتها وتغتسل، ثم بعد ذلك ما كان حراما عليها أصبح حلالا. أما الاستحاضة التي هي يعني ركضة من الشيطان أو هو عرق عاذل ينفجر فلا يرقى الدم لا ينكف يظل يسيل، فلها حكم الطاهرات. إن اغتسلت للفرضين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلت جمعا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأمرين. وإن توضأت بدون اغتسال لكل فريضة بعد دخول وقتها وصلت فصلاتها صحيحة. ولا والمستحاضة لا تترك الصلاة حتى تقبل على استحاضتها الحيضة. فإذا جاءت الحيضة للمستحاضة ودمها يجري تميز الدم، جاء دم لونه أسود هذا هو الحيض، على دم رقيق أصفر. جيب القهوة. فتعرف المستحاضة تميز اللون. فعندما يأتي هذا الدم الجبلة اللي هو دم الحيض تعرفه بسواده، وله مقدمات عند النساء يعرفنها بالمغص، وله رائحة أيضا تختلف عن رائحة دم الاستحاضة، ليست لها الاستحاضة رائحة تؤذي. فتكف المستحاضة تكف عن العبادات. فإذا انصرفت الحيضة سواء تعرف مدتها أو تعود إلى أبناء جنسها بنات جنسها فتعامل بعد ذلك معاملة الطاهرات من صحة جماعها وصحة صلاتها وطوافها بالبيت ومس المصحف وغير ذلك. هذه الأحكام دقيقة يحتاج إليها القاضي ويحتاج إليها طالب العلم الذي يكرر مسائل العلم، ويحتاج إليها النساء من أجل التطبيق العملي، ويحتاج إليها كل طالب علم. ويخطئ أعظم الخطأ من يزهد الناس في الأحكام الشرعية التي يجتمع عليها فضلاء الناس من طلاب العلم ليعرفوا أحكام الله. هذه القضية بارك الله فيك. يقولون للناس زكدوهم، تركوا علم الحيض والنفاس تركوه للنساء وأنتم عليكم بالجهاد. كلام تلبيس على الناس وتضيع لأحكام الشرع التي هي قبل الجهاد. قبل الجهاد فرضت الطهارة والصلاة. وكيف يستطيع الإنسان يؤدي صلاته بدون أن يعرف أحكام طهارته؟ وكيف للمرأة تستطيع أن تؤدي صلاتها بدون أن تعرف أحكام طهارتها وتميز بين ما لا تصح منه معه الصلاة والذي تصح معه الصلاة من الدماء إلا بهذه الأحكام الشرعية؟ فالذي زهد فيها جاهل أو مضلل للناس، يضللهم عن هذا العلم الشريف الذي جاء به القرآن وجاءت به السنة، ويقول اتركوه للنساء. هذا نعم تفضل يا مالك. إذا كانت في العدة، إذا مات ولم تنقضي عدتها ولم يراجعها لا ترث ولا عدة عليها. لا ترث ولا ترجعي. إذا انتهت العدة لا ترث، وإن لم تنتهي فهي زوجة حتى ولو لم يراجع. ولو لم يراجع هي زوجة، لها الميراث وعليها العدة، إلا إذا كانت بائنا آخر ثلاث تطليقات ولم يطلقها في مرض مخوف فلا عدة عليها ولا إرث لها. إذا طلقها في مرض مخوف يعني غالب عليه الهلاك فلها الميراث وعليها العدة، لأنه لا يعتبر طلاق في هذا الحال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في سنن أبي داود: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. حديث فيه تحذير بليغ من التساهل في المرور بين يدي المصلي، سواء صلى إلى سترة أو صلى إلى غير سترة. وحرم المصلي ما بين موقف قدميه ومحل سجوده يقدر بثلاثة أذرع، فإذا مر المار تعمد المرور دافعه المصلي، دافعه ليرجع، ودفاعه له دفاع مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليتحقق أمران. الأمر الأول سلامة الرجل من الإثم، المار يسلم من الإثم، كما قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار ماذا عليه، أي من الإثم، لو وقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. والأمر الثاني يطمئن المصلي على صلاته أنه ما حصل عليها نقص بالمرور، فالمرور كبيرة من الكبائر لا يجوز تعمده، وما كان من قبيل الاضطرار لا سيما في الحرم المكي والمجامع العامة التي لا يستطيع الإنسان أن يتوقع، عليه أن يتقي الله ما استطاع حتى في الحرم المكي لا يتساهل. إذا رأى فرجة يمر منها غير قبلة بين يدي المصلي فلا يجوز له أن يتعمد المرور بحكم العذر، وإن لم يجد له مسلك إلا بين يدي المصلي فلا حرج عليه لأنه مضطر اضطرارا. والله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. باب ما يقطع الصلاة. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. والحديث صحيح. وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس رفعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. والحديث صحيح. وحدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري حدثنا معاذ حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قلفة بحجر. والحديث علته الشك في رفعه وفي متنه ما ينكر من ذكر المجوس والخنزير وعلاقته بخجر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى يزيد بن مروان عن يزيد بن مروان قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد. والحديث إسناده ضعيف. فكل حال هذه الأحاديث المشهور منها أنه يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يديه، أي بين السترة إذا كان له سترة وبين موقفه، هذا حرم المصلي إذا مر الكلب الأسود أو المرأة الحائض أو الحمار انقطعت صلاته بطلة وعليه أن يعيدها. أما غير ذلك من مرور الآدمي رجل أو امرأة ليست حائضا فإنه يدافعه، فإن لم يندفع فصلاته صحيحة لا تبطل. وبهذا تقييد المرأة بالحائض والكلب بالأسود يتم الجمع بين هذه الأحاديث وبين حديث لا يقطع الصلاة شيء، والظاهر أنه سيورده المصنف بعد هذه الأحاديث. حدثنا كثير بن عبيد يعني المدفجي حدثنا أبو حيوة عن سعيد بإسناده ومعناه زاد قال قطع صلاتنا قطع الله أثره. والحديث ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني لأن الإمام سترة للمأمومين والإمام يجعل له سترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنصب له العنزة وهي عصا في رأسها حديدة، أو يصلي إلى جدار، فمن مر بين الصفوف لا يضر ولا يؤثر عليها. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حاء وحدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابن وهب أخبرني معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا هو بغير مقعد فسأله عن أمره فقال له سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت، إني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت وأنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يوم هذا. والحديث إسناده ضعيف. باب سترة الإمام. لعادة المؤلفين أهل السنن عادتهم أنهم يريدون كل ما ورد في الباب من صحيح وضعيف، ولكنهم يسندون يريدونه بالسند، ومن أورد بالسند فقد برئ، وعلى طالب العلم أن يبحث في السند حتى يتوصل إلى حقيقة الأمر من صحة الحديث أو ضعفه، أو له ما يجبر أو لا، أو ليس له ما يجبر. إذا لا لوم عليهم أن يوردوا الأحاديث، ولا يقال لما يوردوا الأحاديث الضعيفة، هكذا المحدثون يوردون كل ما ورد في الباب من صحيح وضعيف وحسن وضعيف، ولكنهم منهم من يحكم على الحديث ومنهم من يشكت، ولكنهم يريدون بالسند حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وأنت أيها الطالب للعلم إلى عندك كتب الرجال تتبع التراجم حتى تجد العلة سبب ضعف الحديث. فسبب ضعف الحديث إما يرجع إلى السند وإما يرجع إلى المتن. قال هنا لجهالة سعيد بن غزوان وأبيه. نعم. قال هنا لجهالة سعيد بن غزوان وأبيه. نعم. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن غاز عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة يعني فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه أو كما قال مسدد. والحديث إسناده حسن. وحدثنا سليمان يعني حفاظا على كمال الصلاة وإلا فمرور البهمة ليس كغيرها ولن لا يقطع الصلاة كان لا إثم عليها لكن من باب يعني الحرص على كمال الصلاة وتمامها ضايق النبي صلى الله عليه وسلم البهمة ضايقها حتى لم تجد منفذا تمر بين يدي المصلي فتحولت. هذا من الحكمة والنبي صلى الله عليه وسلم شرعه كله حكم وكله صلاح وإصلاح وصلاح وكمال ما ترك شيئا من أمور تتعلق بالدين الإسلامي من أصول وفروع وحقوق وواجبات إلا وأبانه غاية البيان وكل واحد من الناس أخذ نصيبه من هذا العلم والخاسر من أفلس واختار لنفسه أن يعيش مفلسا من أحكام الشرع التي لا تطيب الدنيا ولا تسعد الحياة إلا بها وأن الجهل مصدر كل بلاء وكل شكاء. وطلاب العلم الواجب عليهم أكثر لأن الله قد فتح لهم باب العلم الواجب عليهم أن ينشطوا أكثر وأكثر وأن ينموا العلم ليعملوا به وليعلموه الناس وليكسبوا الأجر الوفير الذي وعدهم الله عز وجل به في القرآن على طلب العلم ووعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. لكن مع الأسف الشديد أن مواصلة السير في طلب العلم قل أهله وقل الراغبون فيه واستعاضوا بأشياء تضرهم وتنقلهم من صفوف طلاب العلم إلى عوام من الناس وجهلتهم تركوا العلم لا توجد في البيت مكتبة ولا يوجد له مجلس ولا زميل ولا مذاكر ولا إما مع المرئيات وإذا عاش الإنسان مع المرئيات ترك صلاة الجماعة إلا من يقول أخر الصلاة عن أوقاتها نام عن صلاة الجماعة وجهل الأحكام وجاءه الشر من كل مكان وقد قامت عليه حجة الله فتح الله عز وجل له أبواب العلم ليكون سائرا في الطريق بلا انقطاع فقطع فكأنه تعلم لغرض تعلم لغرض لما وصل عليه ترك الطلب ترك النشر. هذا حقيقة خسران ونقص كبير الذي يطلب العلم 16 عاما على كرسي الدراسة ثم بعد ذلك ينقطع لعمل ما ويترك مواصلة الطلب يطلب على أي حال في مكتبته مع إخوانه أقرانه زملائه مع المعلم في حلقات العلم يصنع حلقة هو والحياة قصيرة حتى يموت وهو على ذلك يموت مجاهد لنفسه ومجاهد لغيره، وشرفه الله عز وجل بشرف العلم الشرعي الذي لا نظير له. نعم. حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه فجعل يستقيه، والحديث إسناده منقطع. يحيى بن الجزار لم يسمع من ابن عباس لكن ما قبله يشهد لصحته. يشهد له الذي قبله. نعم. طيب. شوف عند تقع الأسئلة. يقول فضيلة الشيخ هل يحمل قوله والحائض أي المرأة البالغة كما في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ لا، المراد بها الحائض فعلا هنا لتدقع الصلاة هي الحائض المضيعة يعني التي عليها العادة. ولذا لم يكن متأكدا من أنها حائض أو غير حائض. نعم. يسأل عليه أن يسأل، إذا أمكن يسأل، وإلا فالأصل سلامة، لا يحكم ببطلان صلاته بمجرد مرورها إلا إذا علم أنها حائض، لا سيما في الحرم المكي لا يقدر يسأل ولا يعلم. إذا علم بعد الصلاة أنها حائض يعيد الصلاة. رجل توفي وترك 3 بنات وبقيت البنات 3 عند الجدة، وقبل أيام ماتت الجدة وبقي لها تركة، هل ترك البنات شيئا من جدتهن؟ نعم وارثات. هذا مو في موضوع درسنا، هذا في الفرائض درس العصر. لا إله إلا الله.